بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فهل يجوز له قصر الصلاة أم لا؟ في المسألة روايتان، ولنا وجه إن كان الوقت قد ضاق امتنع القصر وإلا فلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: ومنها إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فهل يجوز له القصر قصر الصلاة أم لا؟ يقول: في المسألة روايتان، رواية بوجوب الإتمام ورواية بجواز القصر. رواية بوجوب الإتمام، ووجه هذه الرواية أن هذه الصلاة وجبت عليه تامة، وجبت عليه تامة، لأنه هنا هو في الحضر، يعني سورة المسألة رجل في الحضر في بلده، أذن الظهر وبعد أذان الظهر سافر، فهل يجوز له، فهل يصلي رباعية الظهر أربعا أو له أن يصلي ركعتين؟ والمؤلف في المسألة روايتان. وجه الرواية الأولى القائلة بأن له بأنه يجب عليه إتمام أنها وجبت في ذمته إيش؟ تامة، وجبت في ذمته تامة، هو حين دخول الوقت وجبت الصلاة في ذمته فيجب عليه أن يصلي تماما. والرواية الثانية أنه يجوز له القصر، يجوز له القصر، لأن العبرة في القصر وعدم القصر العبرة بالفعل، العبرة بفعل الصلاة، فإن فعلها في الحضر أتم، وإن فعلها في السفر قصر. وهذا القول أصح، الأول هو المذهب أنه لا يجوز له القصر بل يجب عليه الإتمام. ولهذا قال: ومنها إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فهل يجوز له قصر الصلاة أم لا؟ في المسألة روايتان، ولنا وجه إن كان الوقت قد ضاق امتنع القصر وإلا فلا. لكن هذا الوجه الأخير ضعيف. الصواب في هذا أنه يجوز له القصر، لأن العبرة بفعل الصلاة، وهو فعلها في السفر فيقصر. وعكس ذلك، عكس ذلك، لو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم أقام وصل إلى بلده فإنه يصلي، ها، يصلي تماما أربعا، لأنه فعلها في الحضر. فالعبرة في القصر وعدم بفعل الصلاة، إن فعلها في الحضر أتم، وإن فعلها في السفر قصر. طيب، هنا مسألة: لو أنه في السفر ذكر صلاة حضر أو في الحضر ذكر صلاة سفر، فما الواجب؟ يعني مثلا رجل سافر ثم تذكر في أثناء سفره أنه بالأمس لم يصلي الظهر، فهل هنا يصلي أربعا تماما أو يصلي ركعتين؟ نقول يصلي أربعا، وليس هذا من باب هذه المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني على الصفة، وهي في ذمته وجبت إيش؟ ها؟ تامة. على العكس من ذلك، لو أنه تذكر لما رجل سافر ثم أقام في بلده، أقام ثم ذكر أنه في أثناء السفر لم يصلي العصر، فهل يصليها أربعا أو يصليها ركعتين؟ نقول يصليها ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا على القاعدة. وإن كان بعض العلماء في المسألة الأخيرة هذه يقول يصلي أربعا، لأن العبرة بالصلاة بفعلها، لكن الأول أقيس، الأول أقيس. إذن العبرة بالصلاة بفعلها، لكن إن ذكر صلاة سفر في حضر أو صلاة حضر في سفر فإنه يصلي حسب ما وجبت عليه، يعني وقت الوجوب. طيب، لو أن رجلا في الحضر مثل ركب سفينة، رجل ركب سفينة وهي على الشط في البلد، كبر لصلاة الظهر، ثم لما في أثناء الركعة الأولى سارت السفينة، هنا يقصر ولا يتم؟ يكبر، وفي الشاطئ هذا الميناء في البلد، فكبر صلاة الظهر ثم مشى السفينة، مشت سافر الآن، هل يصلي ركعتين أو يصلي أربعا؟ لا، يصلي أربعا، يصلي أربعا، لأنه ابتدأ الصلاة في الحضر. طيب، العكس، هو في السفر صلى الظهر، دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في السفر فكبر، وفي أثناء صلاته وصل إلى البلد، وصل البلد هو في الركعة الثانية، هل يصلي أربع أو يصلي ركعتين؟ يصلي ركعتين. نعم نعم. لا إذا كان له غرض صحيح ما يأثم، أقول من الغرض إذا كان له غرض صحيح ما يأثم، مثل يفرض أنهم جماعة، ناس جماعة سافروا يعني سمعوا الأذان وخرجوا من البلد، يقول صلي جماعة عندهم موعد يخشون فواته ما في بأس. أما إذا كان يقصد إسقاط الجماعة فهذا حرام. ها؟ شو القصر؟ إيش؟ أي المهم إذا كان له غرض صحيح لا بأس. نعم. نعم. ومنها لو سافر في أثناء يوم في رمضان هل من لو من رمضان؟ من رمضان. يدوس فيه. ومنها لو سافر في أثناء يوم من رمضان هل له الفطر أم لا؟ في المسألة روايتان. طيب يعني لو سافر الإنسان في أثناء نهار رمضان، رجل صائم وفي أثناء النهار سافر، هل له الفطر أو يجب عليه إتمام الصيام؟ يقول فيه روايتان، رواية بوجوب الإتمام لأنه شرع في عبادة تلزم بالشروع، تلزم بالشروع فيجب عليه الإتمام. والقول الثاني أنه يجوز له الفطر، وهذا أصح، يجوز له الفطر، لأن الله عز وجل في الصيام قال وإن كنتم على سفر في كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. لكن لو قصد بسفره الفطر فإنه حرام، ولهذا قال العلماء لو سافر ليفطر حرما، يعني السفر والفطر. نعم. ومنها إذا قتل ذمي أو عبد ذميا أو عبدا ثم أسلم القاتل أو عتق قبل استيفاء القصاص منه لم يسقط عنه القصاص في المنصوص عن الإمام أحمد، وظاهر نقل بكر بن محمد عن أحمد رحمه الله تعالى عدم قتل من أسلم، وهو احتمال لصاحب المغني. طيب يعني إذا قتل ذمي ذميا، إنسان كافر قتل كافرا، قتل كافرا يقتل، يقتل، لكن هذا الكافر القاتل لما قتل أسلم، فهل الإسلام هنا مانع من وجوب القصاص؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقتل مسلم بكافر، أو أننا نعتبر حال الجناية وهو أنه في حال الجناية ممن يقتص من، مفهوم؟ قل في المسألة روايتان، في المسألة قولان، قول أنه يقتص منه لأن العبرة بحال الجناية وهو في حال الجناية ممن يقتص منه، وهذا أصح، يعني مثل رجل كافر قتل كافرا ثم الكافر أسلم فيجب، فهنا لا يسقط عنه القصاص، وإن كان هو في هذه الحال لو أنه قتله لم يقتل به، لأننا نعتبر إيش حال الجناية وهو في حال الجناية يقتص منه، ولأنه ربما اتخذ ذلك حيلة، ربما أسلم حيلة ليسقط عنه القصاص. فالمهم أنه في هذه المسألة، مسألة الجنايات، نعتبر حال الجناية، نعتبر حال الجناية. نعم. لا لا يفطر إذا فارق البلدة، لأن الله يقول وإن كنتم على، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولا يتحقق السفر إلا إذا سافر. وأما ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفطر في بلده فهو اجتهاد منه. ومنها لو قتل وهو بالغ عاقل فلم يستوفى منه حتى جن، فإنه يستوفى منه حال جنونه في الصحيح من المذهب. نعم، يعني مثل إنسان بالغ عاقل قتل شخصا ثم هذا الجاني القاتل جن، جن، فهنا لو اعتبرنا، لو اعتبرناه في هذه الحال قلنا لا قصاص، لأن من شرط القصاص أن يكون الجاني مكلفا وهو الآن غير مكلف، لكننا نعتبر إيش حال الجناية، فهو حال الجناية ممن يختص منه. طيب السكران هل مثل ذلك السكران؟ السكران يعني قتل السكران، نقول السكران على المذهب يؤاخذ، السكران مؤاخذ بأقواله ومؤاخذ أيضا بأفعاله. فلو أقر لشخص بدراهم لزمته، ولو طلق زوجته تطلق، ولو أوقف أمواله يصح الوقف، ولو أتلف أموالا أو أنفسا فإن عليه الضمان. والقول الثاني في مسألة السكران أنه لا مؤاخذة في أقواله، أنه في الأقوال لا يؤاخذ، وأما في الأفعال فإن حكمه حكم المخطئ، أفعاله حكمه حكم المخطئ. وعلى هذا فإذا قتل السكران فإنه لا قصاص عليه، لاحظ، إلا وهي مسألتنا، إلا إذا قصد الجناء، إلا إذا سكر ليقتل، سكر ليقتل، ففي هذه الحال يقتص منه. مثل إنسان يقول أنا ودي أقتل فلان لكن الآن ما عندي عزيمة، خايف أشرب خمر علشان إيش؟ عشان تقوى عزيمتي ويموت قلبي وأقتل، ففعل ذلك وقتل، نقول يقتص منه في هذا الحال، لأنه حال قصده الجناية كان صاحيا مؤاخذا. فاهمين الآن؟ إذن من سكر وقتل، من قصد القتل ثم سكر ليقتل، ففي هذا الحال يقتص منه. والعلة في ذلك لأنه قصد الجناية وهو صاح، وهو صاح واتخذ السكر وسيلة. نعم. إيش؟ أي أفعال؟ قلنا إحنا السكران في الأقوال لا يؤاخذ. نعم. حتى في الأفعال، أفعال حكم وحكم المخطئ. يعني ما يتعلق بالله عز وجل لا ضمان عليه، وما يتعلق بالآدمي فعليه الضمان. السكران الضابط فيه على الصحيح أنه لا يؤاخذ بأقواله، أقواله غير معتبرة، وأما أفعاله فإن حكمها حكم الخطأ، فإن حكمها حكم الخطأ، بمعنى أن الضمان إن تعلق بحق الله فلا ضمان عليه، وإن تعلق بحق الآدمي فعليه الضمان، لأن حق الآدمي يستوي في ضمانه العامد والناسي والعالم والجاهل والصغير والكبير. يعني حتى الآن مجنون مثل أتلف مالا لشخص عليه الضمان، صغير أتلف سيارة شخص عليه الضمان، يعني هذا حق آدمي. لكن مثل هذا السكران لو أنه مثل قتل صيدا في الحرم وهو سكران، الصيد تحريمه لحق الله ولا لحق الآدمي؟ لحق الله. نعم. لا، احنا نتكلم عن القصد، القصد. ولا بعض العلماء يفرق في السكران، يقول ان كان معذورا بسكره فانه لا يؤاخذ لا باقواله ولا بافعاله، مثل من شرب الخمر، شرب الخمر جاهلا او اكره على شرب الخمر، هذا يقول لا يؤاخذ. واما غير المعذور الذي شرب باختيار منه فهذا يؤاخذ باقواله ويؤاخذ بافعاله لانه غير معذور. ايش؟ اي على المذهب السكران اذا قتل يقتص منه مطلقا. اذا كان غير معذور، ها؟ الصحيح انه ما انه لا قصاص الا اذا سكر ليقتل. سكر لاجل ان يقتل، لانه فيقتص منه لانه قصد الجناية وهو صاحي. نعم. ومنها اذا زنى بامرأة ثم تزوجها او ملكها قبل إقامة الحد لم يسقط عنه الحد. طيب، رجل زنى بامرأة، زنى بامرأة، الزنا موجب للحد، إن كان ثيبا رجم وإن كان بكرا جلد 100. هذا الرجل لما زنى بهذه المرأة تزوجها، فهل نكاحه لها مسقط للحد؟ لا، لأننا نعتبر إيش؟ حال الفعل، هو حينما زنى وهي لا تحل له المرأة، لا يقال إن وطأه، إن نكاحه إياها يحل وطأه السابق، لا، لأننا نقول هو حينما وطئ هذه المرأة فهذا الوطء حرام عليه أو مباح؟ حرام عليه. نعم. إيش؟ إيه، ولو كان سواء هي حامل ولا بعدها، وما حملت فمو بلا مو شرط. نعم. ها؟ إيش؟ لا، نحن الكلام على الرجل، على الرجل. المرأة قد تكون مكرهة، إذا كانت معه مختارة مثله حكمه حكم الله. إذا لم يرفع أمره إلى الحكم كيف إيش؟ إذا لم يرفع أمره إلى الحاكم. قال الزاني وتاب بينه وبين الله. إيه ما يكفي؟ أقول يكفي. هل يسكت الحد؟ كيف؟ هو أصلا لو زنى ولم يرفع أمره إلى الحاكم ما في حد. الذي يتولى إقامة الحدود الحاكم الشرعي. ثم إذا تزوج ثم بعد ذلك يتزوج وإيه إذا كان إذا تاب ما في بس، لأنه الآن هو لما زنى بهذه المرأة هو زاني وهي زانية، والله عز وجل يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ومعنى الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة أنه إذا تزوج هذه المرأة، إذا تزوجت المرأة، إذا تزوجت الرجل الزاني، فإن تزوجته مع علمه أنه زاني لكن تهاونت، تعرف أن الزنا حرام لكن تساهلت، فهي زانية. وإن تزوجته تعتقد حل هذا النكاح وأن الزنا لا بأس به فهي مشركة، لأنها جعلت نفسها شريكا مع الله عز وجل في التحليل والتحريم. فهمتم معنى الآية؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. كيف تكون زانية أو مشركة؟ يقول إن تزوجت المرأة هذا الزاني مع إقرارها بحرمة الزنا وأن الزنا حرام لكن تهاونت فهي زانية، وإن تزوجته مستحلة للزنا فهي مشركة. كيف كانت مشركة؟ يقول لأنها جعلت نفسها شركة، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الولد إذا استلحقه لحقه، إذا استلحقه إذا زنى بامرأة واتت بولد، إن استلحق الولد لحقه الولد، وإن لم يستلحقه ما يمكن أن يلحق به إلا إذا قال هذا ولدي. لأن الزاني سوف يقول من يقول لكم من هذا الولد مني؟ هذه المرأة التي أطاعتني تطيع غيري ولا لا؟ صحيح. نعم. إيش؟ لا أصلا ما يجوز الزاني أن يتزوج امرأة زانية إذا تابت. الزانية لا يجوز نكاحه حتى تتوب. لا ما يبتوبة. يبتوبة. وإن كانت الآن تزوجته ثم تزني مع شخص آخر. التوبة توبة الزانية عند الفقهاء رحمهم الله يقولون توبتها أن تراود فتمتنع. يعني إذا أردنا مثل امرأة زانية أراد شخص أن يتزوجها، كيف متى يمكن أن يتزوجها؟ قال إذا تابت. كيف نعرف توبتها؟ قالوا أن تراود فتمتنع. يعني يجي شخص يقول لا أنا والله ودي أزني بك، يقول لا ما يجوز حرام. هنا نقول هي تابت. إن هذا القول في الحقيقة فيه نظر، لأن هذا قولهم رحمهم الله أن تراود فتمتنع. المراودة، مجرد المراودة هذه دعوة صريحة للزنا، دعوة صريحة للزنا ووسيلة للزنا. وثانيا أن هذا الشخص، يعني مو بالزوج، أن هذا الشخص الذي قلنا له امتحن هذه المرأة واختبرها قد لا يأمن على نفسه، لأن المرأة مثلا قد تفتن به، قد يكون شابا جميلا وسيبا فتفتن به هذه المرأة، واضح؟ وأيضا ثالثا أن هذه المرأة الزانية إن علمت أن هذا السؤال لمجرد معرفة توبتها أو عدم توبتها فسوف تمتنع، لأن يعني تعرف أن هذا مجرد إيش؟ اختبار. يقول إيه هذا الرجل جاء يسألني هل توافقي على الزنا أو لا، سأقول لا. ورابعا أيضا أن هذه المراودة، مراودة هذا الرجل لهذه المرأة، إن كانت بحضرة أناس فمن المعلوم أنها سوف تمتنع، وإن كانت بخلوة فإن خلوة الرجل بالمرأة حرام. وبهذا تبين أن قولهم رحمهم الله إن توبة الزانية أن تراود فتمتنع ضعيف، والصواب أن توبتها كغيرها، أن نعرف يعني أن نعرف منها البعد عن أماكن الفجور والفسوق والاستقامة على أمر الله، هذا توبتها. نعم. كل بعد مسألة سؤال. نعم. هل يتزوج نعم يزوج. ايش ما دام ما علمنا الاصل جواز، يعني لو اشترطنا في الزوج العداله ما تزوج رجل في الدنيا الا ما شاء الله. ها إيه مثل الرجل مثل معروف بالسفر الخارج وشرب الخمر والزنا هذا ما يزوج، يقول لا يزوج اذا علم منه هذا ما يزوج. اي ايضا لا يزوج لان الخمر شر. لا لا ما دام ما تيقن الزاني الزاني هو فعل الزنا الزاني، لكن مثل تزويج شارب الخمر في الحقيقه اشد يعني من حيث الاثر من من من الزاني، لأن الخمر كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. ولا يخفى عليكم قصة المرأة، الرجل الذي دخل على امرأة فقيل له إما أن تقتل هذا الغلام أو تزني بالمرأة أو تشرب الخمر، خير بين ثلاث أشياء، قيل له إما أن تزني أو تقتل هذا الغلام الصبي أو تشرب الخمر، هو قال أهونه إيش؟ الخمر، أهونه الخمر، فشرب الخمر، فزنى بالمرأة وقتله الغلام، وقتل الغلام. نعم. ومنها لو سرق نصابا فلم يقطع حتى نقصت قيمته لم يسقط عنه القطع. طيب، من شروط السرقة، من شروط القطع في السرقة أن يكون المسروق نصابا، أن يكون المسروق الشيء المسروق نصابا. وما هو النصاب؟ النصاب على المشهور من المذهب ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهما، هذا النصاب. والصحيح أن النصاب ربع دينار، لأن حديث عائشة لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فمثلا رجل سرق نصابا، سرق شاة، سرق شاة، سرق شاة، الشاة حينما سرقها نصاب يعني يقطع به، لكن بعد مدة يعني سرق في أول الشهر وأراد الحاكم الشرعي أن يقيم عليه الحد في آخر الشهر، لما جاء آخر الشهر هذه الشاة ما تساوي نصاب دون النصاب، يعني لو سرقها الآن ما قطع، هل نقطع يده ها اعتبارا بوقت السرقة أو لا نقطع يده اعتبارا بإقامة الحد ها الأول؟ على القاعدة أن العبرة بالفعل. نعم. وكذلك لو ملكه سارقه عند أبي بكر، عند أبي بكر عبد العزيز وغيره وجزم به جماعة. كذلك لو ملك الشيء المسروق أيضا لا يسقط القطع، لأن القطع استقر بمجرد السرقة، بمجرد السرقة. مثل سرق شاة، سرق شاة ثم أقيم رفعه صاحب الشاة إلى الحاكم، حاكم حكم بقطع يده، هو اشترى هذه الشاة وجدها تباع في السوق واشتراها، فإن القطعة ها لا يسقط، يعني لما ملك هذا المسروق لا يسقط القطع. فهو كما لو زنى بامرأة ثم تزوجها فإن حد الزنا لا يسقط. وجزم به جماعة وسواء ملكه قبل الترافع أو بعده، وذكره ابن هبير عن الإمام أحمد. وقال ابن عقيل وصاحب المغني والإيضاح يسقط قبل الترافع إلى الحاكم لحديث صفوان. قال الحافظ أبو عبد الله بن عبد الهادي حديث صفوان صحيح، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن صفوان. طيب، هذا الآن القطع في السرقة. لو إذا سرق نصابا ثم ملك الشيء المسروق، السارق ملك المسروق، فإن كان ملكه للشيء المسروق قبل الترافع إلى الحاكم فإن الحد يسقط، فإن الحد يسقط. وذلك لأن بيع صاحب الشاة هذه مثلا بيعه على للسارق رضا، دليل على الرضا، وإن كان بعد الترافع إلى الحاكم فإن السرقة فإن الحد لا يسقط. والدليل على ذلك حديث صفوان رضي الله عنه أنه سرق رداءه وهو في المسجد، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليه الصلاة والسلام بقطع يد السارق. لما علم صفوان أنه أن هذا الرجل سوف تقطع يده قال هو له يا رسول الله، يعني أنه تنازل عن إيش؟ عن الرداء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني؟ به، فدل ذلك على أن الحدود إذا وصلت إلى الحاكم فإنه لا بد من إقامتها، لا تسقط لا بعفو من له الحق ولا، وأيضا تحرم فيها الشفاعة، تحرم فيها الشفاعة. الحد إذا بلغ الحاكم الشرعي، يعني إذا بلغ عند السلطة التنفيذية، فإنه لا يجوز لا تجوز الشفاعة فيه، ولو أسقطه من له الحق فإن الحد لا يسقط. القاعدة الخامسة عشرة: الأمر الذي أريد به جواز التراخي بدليل أو بمقتضاه عندما يراه إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل لم يمت عاصيا عند الأكثرين. وقال قوم يموت عاصيا، واختاره الجويني في مسألة الفور والتراخي، وحكى الأول مذهب الشافعي والمحققين من أصحابه. وحاصل ذلك يرجع إلى من أبيح له فعل شيء، إلى أن وحاصل ذلك إلى ذلك يرجع إلى أن وحاصل ذلك يرجع إلى أن من أبيح له فعل شيء أو تركه فإنه لا يترتب عليه شيء إذا تقرر هذا، فمن فروع القاعدة إذا طيب يقول رحمه الله: الأمر الذي أريد به جواز التراخي. الأمر، هل الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفورية أو أنه للتراخي؟ إن الأمر المطلق هل هو يقتضي الفورية أو يقتضي التراخي؟ نقول يقتضي الفورية، الأمر المطلق يقتضي الفورية، إلا أن يدل الدليل على جواز التراخي. الأصل في الأمر أنه على الفور، الأصل في الأمر أنه على الفور، إلا إذا دل الدليل على أنه للتراخي، مثل قضاء صيام رمضان. قضاء صيام رمضان دل الدليل على أنه للتراخي، لفعل عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فهي أخرت نحو سنة، وهذا يدل على إيش؟ على أن قضاء رمضان على التراخي. إذا لم يدل الدليل فالأصل الفورية، الأصل الفورية، وأن الأمر يجب فعله فورا، يجب فعله فورا، وسيأتي إن شاء الله تعالى المسائل المترتبة على ذلك. فمن فروع القاعدة: إذا مات من أبيح له التأخير في أثناء وقت الصلاة قبل الفعل وقبل ضيق الوقت وتمكن من الأداء، فهل يموت عاصيا أم لا؟ في المسألة وجهان لأصحاب أصححهما العصيان، وأبداه أبو الخطاب في انتصاره، قال: لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة. طيب لاحظ القاعدة: من أبيح له فعل شيء أو تركه فإنه لا يترتب عليه شيء. من فروعها: إذا مات من أبيح له التأخير في أثناء وقت الصلاة، يعني إنسان في أثناء وقت الصلاة مات، الإنسان الآن إذا دخل وقت الصلاة هل له تأخير الصلاة؟ نعم، يجوز له فعل الصلاة في أولها الوقت وفي آخر الوقت. رجل لما دخل عليه الوقت أخر، قال: سوف أصلي مثل بعد ساعة، مثل صلاة الظهر، أذن الساعة 12، قال: سأصلي في الساعة 2:30 مثلا، ثم قبل أن يصلي مات، هل يعد عاصيا؟ ننظر هل فعله هو التأخير مباح أو لا. إن كان مباحا فلا يعد عاصيا، وإن كان غير مباح فإنه يعد عاصيا. هنا إذا نظرنا رجل مثلا دخل وقت صلاة الظهر، قال: سوف أصلي بعد ساعة أو ساعتين، ثم مات، هل هو عاص؟ نقول: لا، ليس بعاص، لأن له أن يؤخر، له أن يؤخر. لكن هذا مقيد بما إذا كان لا يخشى عدم إدراك هذا الوقت الذي يؤخر فيه، الذي يؤخر إليه، مثل رجل حكم عليه بالقصاص الساعة الثانية، وجاء توبه إلى مكان القصاص وأذن الظهر، قال: سوف أؤخر الصلاة، أصلي الساعة الثانية أو 2:30. نقول: لا يجوز، لأن آخر الوقت في حقه الثانية، الساعة الثانية. وعلى هذا نقول: من أبيح له إذا مات، نعم نقول تأخير الصلاة يجوز ما لم يخشى إيش؟ مانعاً، ما لم يخشى مانعاً. طيب مثال آخر واقعي: امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر، وهي تخشى أن تحيض، يعني شعرت بشيء من ألم الحيض، تخشى أن الحيض يباغتها، فإنه يجب عليها إيش؟ أن تبادر، أن تبادر. نعم. فالحاصل أن التأخير الصلاة الأصل فيه الجواز ما لم يخشى إيش؟ مانعا، فإن خشي مانعا فإنه يجب عليه المبادرة. نعم. ومنها إذا ضرب المستأجر الدابة أو الرائض بقدر العادة أو شجها فتلفت لم يضمنها. لا، أو الرائض بقدر أو كبحها، عندي كجها شيء غلط، كبحها الباء النقطة على الباء، كبح الجماح يعني معنى أنه أمسك المقود. أو كباحها فتلفت لم يضمنها. وكذلك المعلم إذا ضرب الصبي أو الزوج امرأته في النشوز لإباحة ذلك له، ونص أحمد في الرجل يؤدب ولده أو السلطان يؤدب رعيته بضرب العادة أو قطع ولي الصغير سلعة لمصلحته إنه لا ضمان عليه كما لو مات المحدود في الحد. طيب، منها إذا ضرب المستأجر الدابة أو الرائض بقدر العادة، إن الإنسان استأجر بعيرا من شخص بعيرا فضرب هذا البعير ضربا خفيفا بقدر العادة، قدر الله أن هذا البعير تلف، هل على هذا المستأجر ضمان؟ ها؟ لا، ليس عليه ضمان، لأن هذا الفعل إيش؟ لم تجري العادة أنه سبب للتلف. كذلك يقول أو الرائض، الرائض، الرائض هو الذي يتولى تبريك الجمال والخيول وما شبه ذلك، هذا الرائض الرجل أتي له بجمل، طلب من الجمل أن يبرك، امتنع، ضربه حتى يبرك ثم تلف ضربا معتادا، فهل عليه ضمان؟ لا ضمان عليه. يقول نعم، أو كبحها يعني جذب اللجام، لجام الفرس جذبه بقدر العادة، قدر الله أنه لما جذبه مات هذا الفرس، فإنه لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن هذا الفعل مأذون فيه. يعني الآن شوف، لاحظ، ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة، ضرب الرائض كذلك، كبح جماح الفرس بقدر العادة، هذا فعل مأذون فيه، والقاعدة الشرعية أن ما ترتب على المأذون فإنه غير إيش؟ غير مضمون. قال وكذا المعلم إذا ضرب الصبي أو الزوج امرأته في النشوز لإباحة ذلك. مثل معلم، ضرب المعلم للصبي التلاميذ، لو ضرب معلم صبية فهل ثم تلف الصبي، هل عليه ضمان؟ نقول لا ضمان، لا ضمان، لكن العلماء رحمهم الله اشترطوا في انتفاء الضمان في مسألة ضرب الصبي ومسألة ضرب الزوجة ومسألة السلطان، ضرب السلطان لرعيته، اشترطوا لنفي الضمان خمسة شروط، خمسة شروط. قالوا إن المعلم، إن الإنسان إذا ضرب شخصا ثم تلف فإنه لا ضمان بخمسة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا المؤدب من معلم أو زوج أو سلطان، أن يكون له ولاية، أن يكون هذا المؤدب له ولاية، له ولاية على من؟ على المضروب. فلو ضرب شخصا في الشارع، وجد شخص في الشارع، ولد صغير في الشارع فضربه وتلف، يضمن ولا لا؟ نضمن، لأنه لا ولاية له عليه. طيب، الشرط الثاني ألا يزيد في الضرب كمية ولا كيفية، ألا يزيد في الضرب كمية ولا كيفية. مثل هذا الصبي يتأدب بعشر جلدات، ضربه 15، يضمن أو لا؟ يضمن. كذلك من جهة الكيفية، إذا كان يتأدب بالضرب الخفيف فضربه ضربا مبرحا وتلف فإن عليه الضمان. إذن هذا الشرط الثاني ما هو؟ ألا يزيد، ألا يزيد في التأديب كمية ولا كيفية. الشرط الثالث أن يفعل المؤدب ما يستحق عليه التأديب، أن يفعل الشخص المؤدب هذا أمرا يستحق عليه التأديب، فإن ضربه بلا سبب، مسك واحد ولده وضربه بلا سبب، ليش بس؟ عليه ضمان؟ نعم عليه ضمان، لأنه فعل ما ليس له فعله شرعا، فعل أمرا لا يجوز له فعله شرعا. واضح الآن؟ طيب، الشرط الخامس، الشرط الرابع، أن يقصد المؤدب التأديب للانتقام، يكون قصده من هذا الضرب التأديب، فإن قصد الانتقام إيش؟ فإنه يضمن، فإن قصد الانتقام فإنه يضمن. مثل إنسان يدرس، معلم يدرس صبيان، جاء الصبي تكلم بكلمة لا تليق، فغضب المعلم وضربه انتقاما لا تأديبا وتقويما، ضربه انتقام، ليش يقول هذه الكلمة بحضرته؟ فتلف شيئا من هذا الصبي، فعليه الضمان، فعليه الضمان لأنه قصد الانتقام. فنشترط الشرط الرابع أن يقصد الانتقام لا أن يقصد التأديب للانتقام، أن يقصد. لكن هذا الأمر في الحقيقة أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه. الشرط الخامس لانتفاء الضمان أن يكون المؤدب قابلا للتأديب، أن يكون الشخص المؤدب قابلا للتأديب. فلو ضرب مثل مجنونا أو صغيرا دون التمييز، صغير دون التمييز، مثل طفل له سنتان أو ثلاث سنين جاء في المجلس يحبو فأسقط فنجان شاهي عند أبيه، أسقط فنجان شاهي، جاء الأب صفع على وجهه، جن الولد هذا ولا تلف منه شيء، عليه ضمان ولا لا؟ عليه ضمان، لأن هذا المؤدب هل هو قابل ولا لا؟ غير قابل، غير قابل للتأديب. فتبين بهذا أن شروط التأديب كم؟ خمسة. يلا الأول يا أحمد. نعم، أن يكون للمؤدب ولاية على المؤدب. ثانية، أن لا يزيد كمية ولا كيفية. ثالث، أن يفعل المؤدب ما يستحق عليه التأديب. الرابع، نعم، أن يقصد التأديب الانتقام. خامس، نعم، أن يكون المؤدب قابلا للتأديب، فإن كان غير قابل مثل مجنون أو صبي دون التمييز فعليه الضمان. طيب، ضرب الوجه إيش؟ ضرب الوجه. لا، من هنا؟ ندخل ضمن الثانية، شيء كمية وكيفية. من الكيفية أن يضرب في مواضع خطيرة، مقتل، يضرب في مقتل، مثل يضرب على وجهه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن الحاكم الشرعي إذا أراد إقامة الحد يجتنب الوجه والمقاتل، يجب عليه أن يجتنب الوجه والمقاتل، مثل ما يضرب الإنسان ضرب يضرب على وجهه على عينه، لأن الوجه أولا أنه أشرف الأعضاء، وثانيا أنه مجمع الحواس الوجه، وثالثا أنه يتأثر أشد من بقية البدن ولا لا؟ إذن ضرب الوجه لا يجوز، لا سيما في إقامة الحدود لا يجوز، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه، وثانيا أن الوجه أشرف الأعضاء، وثالثا أنه إيش؟ مجمع الحواس، فيه السمع والبصر والشم والذوق وغير ذلك، والرابع أنه إيش؟ أن الوجه يتأثر في الحقيقة، يتأثر أشد من غيره. يقول أو قطع ولي الصغير سلعة لمصلحته. السلعة أو السلعة الغدة، الغدة تكون في البدن، تعرفونها الآن، غدد، ها؟ أي غدد، أي سمى عند العلماء سلعة، يسمونها سلعة. يقول قطع ولي الصغير سلعة لمصلحة أنه لا ضمان عليه، مثل إنسان عنده ولد، هذا الولد ظهرت فيه غدة دمامل كبيرة، فأراد هذا الأب أن يقطع هذه السلعة، أن يقطعها، وهو مثل يعرف حاذق، فتلف الولد فإنه لا ضمن عليه. كذلك هذا عنده صبي مرض، فذهب إلى طبيب فكواه، طبيب حاذق كواه، مات من الكي، عليه ضمان ولا لا؟ لا يضمن، لأن هذا الفعل للمصلحة. قال كما لو مات المحدود في الحد، كما لو مات المحدود في الحد، يعني مثلا رجل جلد أردنا أن نقيم عليه حد الزنا أو حد القذف أو السرقة، في أثناء إقامة الحد مات أو بعد إقامة الحد مات، فإنه لا ضمان بالشروط السابقة. لماذا؟ لأن هذا الفعل الذي هو إقامة الحد فعل مأذون فيه شرعا، والقاعدة الشرعية أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ليس بمضمون. لكن لاحظ مثل إنسان زنى وأردنا أن نقيم عليه حد الزنا، جاء عند الحاكم الشرعي الجلاد يجلده، جلده 100 جلدة، لما جت الجلدة 100 قال والله أخشى أني نقصت واحدة ولا ثنتين، أبعطيه زيادة أو فلكين، وأعطاه الثنتين فمات، يضمن ولا لا؟ نعم يضمن لأنه تعدى. لكن لو مات مثل قبل 100 لما وصل 90 مات، فلا ضمان لأن هذا الفعل مأذون فيه. نعم يصل مثل اللغة لهجة وقد يهلك به يعني، وغير حاذر علم الصنع. أي يضمن، أقول يضمن متسبب، لكن مجرد أن الإنسان مثل جال صاحب عطار الدكان قال أعطني الدو أعطني كذا أعطني كذا، وهو الذي يفعل ويخلط. لكن إذا علم أنه بمجرد هذه الوصفة، يعني وصف له وصفة ما جرت العادة أنها توصف، مثل قال أنا وش فيك؟ قال والله أنا صدري يؤلمني، عندي ضيق في التنفس، قال خذ هذا الدواء، وهذا الدواء بالاتفاق أنه لا يداوى به في مثل هذا المرض، وهو أيضا هذا الرجل غير حاذق العطار، فإن عليه الضمان. ولذا جاء النبي في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من تطبب ولم يكن معروفا بالطب فإنه ضامن. الإنسان مثل يتطبب يجي الشخص يقول أنا رأسي يؤلمني، قال خذ هذه الحبة، كل هذه الحبة وتبرأ، فأكلها وهلك، وهو ما هو معروف بالطب، فإن عليه الضمان. نعم. ها؟ إيش؟ لا أصلا ممنوع، هو العطاري ممنوع من مصر الأدوية، يعني يصف دواء. نعم تشتري أنت دواء تقول أعطني حبة السوداء، أعطني الزيت الفلاني، أعطني كذا، كونك أنت تخلط هذه و تعملها أقول أخلاطا أو أدوية في بيتك، أنت في بيتك حر. نعم نعم. إحنا قلنا أن يكون قابلا، إن كان المجانين تختلف، المجانين يختلفون، في بعض الناس مجانين مجنون مرة فاقد يعني ما فيه عقل أبدا، وبعض المجانين فيه نوع من الجنون نوع، وهذا وبعضهم أيضا ربما يتأدب وبعضهم لا يتأدب، كما أن الصبيان الآن الصغار، صبيان الصغار بعضهم لا يفيد فيه الأدب التأديب، تضرب ولا ما تضرب واحد، يعني بعضهم يستميت من كثر من كثرة الضرب، يستميت. فهذا أقول في المجنون إن كان ممن يرتدع أقول يضرب، ولهذا العلماء شف قالوا أن يكون قابلا للتأديب، فأنت تنظر هذا الشخص هل يقبل ولا لا، إن كان يقبل التأديب ويرتدع فلا ضمان، وإن كان ما يقبل فعليه الضمان. نعم. ومنها لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء فأرسل ليحضرها فماتت فزعا فهل يضمنها أم لا؟ في المسألة وجهان ذكرها غير واحد من الأصحاب، وكذلك الوجهان لو استعدى عليها رجل بالشرطي في دعوى له فماتت فزع. بالشرطي غلط، بالشرطي، عبارة الفقهاء بالشرط. وكذلك الوجهان لو استعدى عليها رجل بالشرطي في دعوى له بالشرط. بالشرط. الشرط. بالشرط. في نسخة بالشرطي مش صحيح، لكن المعروف بالشرط. نعم. وكذلك الوجهان لو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فماتت فزعا فهل يضمنها المستعدي أم لا؟ وقال فهل يضمنها المستعدي عليها؟ عندكم سقط. فهل يضمنها المستعدي عليها أم لا؟ وقال صاحب المغني يضمنها إن كان ظالما لها، وإن كانت هي الظالمة فلا يضمنها. شوف المؤلف رحمه الله يقول هل يضمنها المستعدي عليها أم لا؟ قلنا لكم الفقهاء يتساهلون في هل أم، الأفصح إذا أتت هل استفهامية أن يقال هل يجوز أو لا يجوز، أن يؤتى بأو وأما أم فتأتي بعده سواء. فإذا قلت هل يجوز كذا أم يجوز كذا صحيح، لكن الأفصح أن تقول هل يجوز كذا أو. وأما إذا أتت أم فإن الأفصح إيش؟ أن تأتي بأم، تقول لا يجوز كذا سواء كان كذا أم كذا. ولهذا ابن مالك يقول وأم بها عطف إثر همز التسوية، أم بها عطف إثر همز التسوية. فبعد هل ما هو الحرف؟ أو. وبعد سواء إيش؟ أم. لكن يجوز العكس. نعم. ها؟ ضرب الصدر كان ممنوع الضرب، وهل يكون الفعل مأذون فيه؟ إيش؟ إذا كان الضرب ممنوع. لا ما أذن فيه، مثل المدرسين الآن يضمن. سواء كان تأديب. إيه تأديب أو غير تأديب. يعني المدرسون ممنوعون من الضرب المدارس، ممنوع. ولهذا المدرس لو ضرب تلميذا أو طالبا وتلف منه شيء فعليه الضمان سواء تعدى أم لم يتعدى، لأن هذا الفعل مأذون ولا غير مأذون؟ غير مأذون. وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. شوف ما ترتب على المأذون فغير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون. وقال صاحب المغني يضمنها إن كان ظالما لها، وإن كانت هي الظالمة فلا يضمنها. قلت والذي قاله صاحب المغني بأنه يضمنها إن كان ظالما لها فلا تردد فيه، وإن لم يكن ظالما فهذا ينبغي أن يكون محل الخلاف والله أعلم. وأما جنينها فمضمون، نص عليه الإمام أحمد، لأن موت الجنين بسبب المستعدي هلك، لأن الجنين هلك. لأن موت الجنين هلك، موت الجنين. لا لأن الجنين هلك. الموت نس مي موجود الموت. لأن الجنين هلك بسبب المستعدي أو المرسل أشبه ما لو اقتص منها. ولنا قول بعدم الضمان لأن المرسل غير متعدي. المثل عنده المتعدي وهي المستعدي. لا المستعدي. طيب هذه المسألة، لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء فأرسل ليحضرها فماتت فزعا، مثل قيل له فلانة يدخل عليها الرجال، أو فلانة آذت جيرانها، فأرسل السلطان أو الحاكم أرسل إليها من يحضرها، قال اذهبوا إلى هذه المرأة واحضروها. جاء الشرط أو رجال السلطان طرقوا الباب، لما طرقوا الباب فتحت الباب رأت الشرطة فزعت وماتت. هذه المسألة، هل على الحاكم ضمان أو لا؟ طيب يقول في مسألة وجهة. كذلك استعدى عليها رجل بالشرط، جاء رجل مثلا وقال أنا أطلب فلانة كذا وكذا من الدراهم عند الحاكم، قال له الحاكم يلا أحضروها، قال إنها أبت أن تأتي، قال اذهبوا خذ شرطة واذهب واحضرها. فذهب مع الشرط طرقوا عليه الباب، لما فتحت الباب ما شاء الله جنود وضباط وسيارات دوريات، فزعت وطقطت وماتت. عليه ضمان هذا الرجل ولا لا؟ يقول المؤلف رحمه الله فماتت فهل يضمنها المستعدي عليها أو لا، يضمن المستعدي أو لا؟ يقول في المسألة فيها وجهان. المشهور من مذهب الضمان أن السلطان ضامن وأن المستعدي ضامن، واضح؟ ولذا قال فهل يضمنها المستعدي عليها أم لا. قال وقال صاحب المغني يضمنها إن كان ظالما لها، وإن كانت الظالمة فلا ضمان. يعني صاحب المغني فصل، وتفصيل الموفق رحمه الله هو الصحيح، إن كانت المرأة ظالمة فإنه لا ضمان، مثل هذه المرأة أقرضها رجل دراهم فطلبها بهذه الدراهم وأبت، طالبها تماطل فذهب ورفع أمرها إلى الحاكم فطلب الحاكم إحضارها. لما أتوا الشرط فزعت وماتت، فهنا عليها لا، فهنا لا ضمان. لماذا؟ لأن هذه المرأة ظالمة. أما إذا كان هو الظالم يعني متعدي عليها بأن مثل ادعى عليها ما ليس له، قال أنا أطلب فلانا كذا وكذا من الدراهم وهو كاذب ثم أحضر الشرط وماتت، فإن عليه الضمان. نعم. يقول رحمه الله: وأما جنينها فمضمون. جنينها فمضمون يعني مثل المسألة امرأة حامل، يعني صور المسألة السابقة امرأة حامل، امرأة حامل ذكرت عند الحاكم بسوء فطلبها الحاكم قال أحضروها، لما جاء الشرط وفتحوا الباب وطلقوا عليها الباب فتحت الباب فزعت فسقط الجنين، سقط الجنين، هل على الحاكم ضمان أو لا؟ طيب مثال آخر: رجل ادعى على امرأة قال أنا أطلب هذه المرأة كذا وكذا من الدراهم، فرفع أمرها إلى الحاكم، الحاكم قال أحضروها، حضر إليها هذا الرجل ومعه رجال السلطان، لما طرقوا الباب وفتحت فزعت وأسقطت الجنين، هنا هل هذا الجنين مضمون أو لا؟ نقول إن كانت ظالمة إيش فليس بمضمون، يعني إن كانت ظالمة مثل الحاكم طلبها ولم تحضر، طلبها يعني طلب شخصي ولم تحضر، أو مثلا هذا الرجل طلب الدراهم منها ولم تحضر ففي هذه الحالة ولم تعطيه الدراهم ففي هذه الحالة لا ضمان، لا ضمان. فالمهم أن المرأة إذا ماتت فزعا أو أسقطت جنين فزعا، فإن كانت ظالمة فإنه لا ضمان، وإن كانت مظلومة إيش فالضمان، فإن كانت مظلومة فالضمان. طيب ألحق العلماء رحمهم الله بذلك مسألة الضمان وعدمه ما لو عرف أن هذه المرأة مثلا تتوحم من نوع معين من الطعام، يعني ما أسقطت الجنين بسبب رائحة الطعام. الآن المرأة الحامل يأتيها إيش ما يسمى بالوحم، هذا الرجل طبخ طعام له جارة حامل، طبخ طعام صار هذا رائحة الطعام تذهب إليها، وهو يعلم أن هذه الرائحة سوف تسقط هذا الجنين، يعني يعرف أن المرأة فيها وحم وأنها لا تتحمل مثل هذا، وسقط الجنين، عليه ضمان أو لا؟ عليه الضمان. أما إذا كان لا يعلم فلا ضمان. نعم. ها؟ ايش متسبب؟ اي يضمن المستعدي، قصدي المستعدي، اقول المستعدي يضمن، اي عاد ينظر هل السلطه هل الامر من السلطان او من غيره. فالمهم ان الضمان على ما تسبب فيها لك، يعني اذا طلب امراه السلطان امراه لكشف حق الله تعالى ينظر من السبب في هلاكها، هل هو المستعدي او هو السلطان، فان المسبب عليه الضمان. نعم. أمها لها حكمها، أقول أمها مثلها. إيش أثر؟ ما أظن يصح، الصحابة كلهم يرون عمر، يعني امرأة شافت عمر فزعت، عمر وحشه رضي الله عنه. نعم. هذا مثل قول بعض العلماء رحمهم الله في قول الله تبارك وتعالى في موسى: واحلل عقدة من لساني إيش يفقه قولي، قال إن لسانه كان فيه عقدة، والسبب أنه نتف لحية فرعون أو عبث بها فلطمه، فقالت له امرأته إن هذا الصبي ما يفهم، أعطه جمرة أو تمرة كلاهما سواء، يلا نجرب. يقول فأخذ جمرة، موسى عليه الصلاة والسلام أعطوه جمرة، أخذ جمرة وضعها في فمه فصار فيه عقدة. هذا كذب، هذا ما في إشكال. يعني الآن لن يحس ما أحس بالجمرة إلا لما وضعها في فمه. الإنسان أول ما يقترب من النار يعني أنا قدر أنه صبي أمسك الجمرة من شدة الحرارة سوف يتركها يبقيها. الصحيح في مثل هذا أحلو العقدة للإنسان أن لسانه خلقة. أقول عليه الصلاة والسلام خلقة لسان لا مثل هذا الإسرائيليات يقول أعطي جمرة أو تمرة فلم يفرق بين الجمرة والتمرة. الإنسان جعل الله عز وجل فيه حاسة حاسة بمجرد أن تصل إلى يده الحرارة إيش ينتفف. كذلك العين الآن بمجرد أن يصل أن تقول لشخص هكذا بعينه ماذا يصنع بعينه؟ يغلقها يغلقها نعم. هذا الظاهر حقك من جنس هذا نعم. ومنها لو وقفت دابة في طريق واسع لا أوقف ومنها لو أوقف دابة في طريق واسع فأتلفت شيئا فهل يضمن مالكها أم لا؟ في المسألة روايتان أصحهما عظم عدم الضمان لأنه غير متعد بالضمان لأن الوقوف مشروط بسلامة لا لأنه عاقبة. في المسألة عدم الضمان لأنه غير متعد متعد بالضمان إيش؟ وش العبارة؟ لأنه غير متعد بالضمان لأن الوقوف مشروط بالسلامة العاقبة. عندنا جمع. ومنها لو أوقف دابة في طريق واسع فأتلفت شيئا فهل يضمن مالكها أو لا؟ في المسألة روايتان عدم الضمان والضمان هذا الرواية الثانية. في المسألة روايتان الرواية الأولى عدم الضمان لأنه غير متعد هذه الرواية وتعليلها والضمان هذه الرواية الثانية لأن الوقوف مشروط بالسلامة العاقبة. فهمتم الآن العبارة؟ العبارة قل في المسألة روايتان عدم الضمان هذه الرواية الأولى تعليلها لأنه غير متعد ثم قال والضمان يعني الرواية الثانية الضمان تعليلها لأن الوقوف مشروط بسلامة العاقبة والصحيح عدم الضمان يعني لو أوقف دابة في طريق واسع فأتلفت شيئا فهنا لا ضمان عليه لا ضمان عليه. ومفهوم طريق واسع أنه لو أوقفها في طريق ضيق فإن عليه الضمان لأنه متعد نعم. قلت هكذا وجه غير واحد من الأصحاب هذه الرواية وليس ذلك بجار على أصولنا والله أعلم. قال الحارثي والأقوى نظرا عدم الضمان حالة القيام في الطريق كما أورد مثل هذا الآن مثل هذه المسألة موجودة في وقتنا الحاضر. مثل إنسان أوقف سيارته في شارع في الشارع فجاء أعمى واصطدم بها مثلا وانكسرت يده فهل على صاحب السيارة ضمان؟ ها؟ لا لا ضمان عليه. رجل وقف سيارته موقف صحيح جاء رجل أعمى واصطدم بها وهي واقفة هنا نقول لا ضمان عليه. لكن مثلا لو كان الطريق ضيقا ضيق على الناس فدخل فاصطدم بها أعمى أو ما أشبه ذلك فإنه في هذا الحال عليه الضمان. والسبب أن الفعل الأول مأذون فيه والفعل الثاني غيره مأذون فيه وهذه القاعدة مضطردة أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون وما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون نعم. قال الحارثي والأقوى نظرا عدم الضمان حالة القيام في الطريق كما أورد القاضي وغيره دون حالة الربط. وإن كان صاحب التلخيص صرح بالخلاف في الربط فإن الربط عدوان محض لوقوعه في غير ملك ولأن القدر الذي يملكه هو المرور فالربط غير مستحق وأما القيام فليس عدوانا فلا يصير به ضامنا. هذا ما لم تكن الجناية خلقا للدابة فإن كانت خلقا لها فهي كالعقور. طيب بعض العلماء رحمهم فرق في مسألة الدابة بين أن يربطها أن تبرك ويربطها فتتلف شيئا فيقول عليه الضمان لأن هذا الفعل غير مأذون فيه كونه يجعل الدابة تجلس في وسط الطريق هذا ليس بمذونا بخلاف الوقوف فإن الوقوف مما جرت به العادة الإنسان يوقف يتقف الدابة البعير أو غيره لمثلا تحميل أو تنزيل أو ما شبه ذلك. طيب وبعضهم قال أما القيام نعم. قال فما لم تكن الجناية خلقا للدابة، يعني هذه دابة معروفة بالجناية بالرفس ترفس، أو معروفة بالعدوان، فإن في هذه الحال عليه الضمان كالكلب كالعقور، يعني كالكلب العقور. الكلب إذا كان معروفا بالعقر، إيش معنى العقر؟ العض، فإنه إذا حصلت منه جناية فإن على صاحبه الضمان. وهذا كله أيضا لا يخرج من القاعدة، لأنه ما ترتب على المأذون غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. حراسة، نعم. أصل الكلب ما يجوز اقتناء ولا ثلاثة أشياء. لا فيه كلاب عقورة، كلب العقور، الكلب العقور اللي معروف بالنهش، ما كل الكلاب تعرف بالنهش. أي ما يجوز إطلاقه عند الناس، أي يضمن. يعني مثلا لو عنده كلب وهو معروف هذا الكلب بالعقر ويمشي فيه بالأسواق ما يجوز، لو أتلف شيئا عليه ضمان، عليه ضمان. قلت قول الحارثي القدر الذي يملكه هو المرور، فالربط غير مستحق، يرد عليه في القيام، فإن القيام ليس بمرور ويصير عدوانا فيضمن. لكن يفرق بين ما ذكر رحمه الله بين الربط وبين القيام، بأنه جرت العادة بالقيام ولم تجري العادة إيش بالربط والبروك. إنسان مثلا في السابق يكون معه بعير عليه حمل يجلس فترة وهو ينزل، لكن مسألة الربط لم تجري العادة، هذا هو الفرق. ومنها لو حفر بئرا في طريق واسع لنفع المسلمين، ففي المسألة طريقان، أحدهما إن كان بإذن الإمام جاز، وإن كان بدون إذنه فروايتان على الإطلاق. قاله أبو الخطاب وصاحب المغني إذ البئر مظنة العط، وحيث قلنا بالجواز فلا ضمان صرح به القائلون بالجواز. طيب لا، إذا حفر بئرا في طريق واسع لنفع المسلمين، حفر بئر في طريق واسع لنفع المسلمين، ثم سقط بها شخص، إنسان حفر بئرا طريق واسع حفر فيه في بئر فسقط فيها إنسان، فهل على الحافر ضمان أو لا؟ يقول فيه روايتان، إن كان بإذن الإمام جاز، يعني الأذن الإمام في هذا البئر جاز، لأن هذا الفعل مأذون فيه، وإن كان بغير إذن الإمام فإنه لا يجوز. قال والثاني فيه روايتان على الإطلاق، يعني سواء أذن الإمام أم لم يأذن. فبعض العلماء يقول إنه لا ضمان في هذا الحال. لماذا؟ لأن هذا الذي حفر البئر محسن، محسن للناس، وما على المحسنين من سبيل. والقول الثاني الضمان. نعم. ومنها لو فعل بالمسجد ما تعم مصلحته، كبسط حصير وتعليق قنديل أو نصب عمد أو باب، فلا ضمان لما تلف به، أذن الإمام أو متولي المسجد أو جيرانه أم لا. هذا ما حكاه القاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب والشريفان أبو جعفر وأبو القاسم والسامري في آخر والسامري في آخرين عن المذهب. وأصله ما نص عليه الإمام أحمد من رواية ابن سنان في مسألة حفر البئر، إلا أن يكون بئرا أحدثها لماء المطر، فإن هذا منفعة للمسلمين فأرجو أن لا يضمن. وكذلك نصه في رواية إسحاق بن منصور، كل من لم يكن له شيء يفعله في طريق المسلمين ففعله فأصاب شيئا فهو ضامن، فإن المفهوم منه انتفاء الضمان بما ينشأ عن الفعل المباح. وخرج أبو الخطاب وأبو الحسن بن بكروس رواية بالضمان بناء على الضمان في البئر. طيب، يقول منها لو فعل بالمسجد ما تعم مصلحته، يعني فعل في المسجد أمرا لمصلحة جماعة المسجد. قال كبسط حصير، مثل فرش حصير، جاء شخص وزلق في هذا الحصير، يعني وضع سجاد للصلاة، فجاء شخص وعثر بهذا الفرش، فهل على الواضع ضمان؟ لا، ليس عليه ضمان. يمكن هذا؟ ها؟ يمكن يعثر بفرش مسجد؟ ها؟ كيف الحصير ممكن؟ أم الحصيلة يكون أمنس، ربما يكون هذا الرجل مثل توضأ قريبا فزلق زلق، أو مسألة ثانية وضع فرش مثلا جاء رجل أعمى وعثر وسقط. كذلك تعليق قنديل، وضع قنديل للاستضاءة في المسجد، فجاء شخصيا لاهي يقرأ كتاب ما درى أن فيه لمبة مركبة وصبخت على رأسه وداخل مثل مات، عليه ضمان؟ ها؟ لا، لا ضمان. طيب كذلك نصب عمود، وضع عمود في المسجد، مثل رأى أن المسجد سقف المسجد يكاد يسقط فوضع عمود زيادة، جاء أعمى، الأعمى حافظ هالمسجد يدري أن العمدان هنا هنا هنا، وإذا وضع في الوسط فصدم هذا العمود وتلف تجرح، هل عليه ضمان؟ لا ضمان، لأن هذا مصلحة. كذلك باب، وضع بابا فاصطدم به شخص فلا ضمان، والسبب أن هذا الفعل إيش فاعله لمصلحة فهو مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. نعم. قال الحارثي: ولا يصح هذا التخريج لأن الحفر عدوان لإبطال حق المرور، وليس كذلك ما نحن فيه. قلت: وجه ما قال بالضمان مطلقا في رواية البئر مظنة العط، وكذا وذكر القاضي في المجرد وكتاب الروايتين: إن أذن الإمام فلا ضمان، وإن لم يأذن فعلى وجهين، بناء على الروايتين في البئر، وتبعه ابن عقيل في الفصول على ذلك. وقد مر الكلام في البئر مع أنهما قال وقال أصحابنا في بوار المسجد لا ضمان على فاعله وجها واحدا بإذن الإمام. البواري بارية، البارية حصر، يعني البواري جمع بارية وهي الحصر. بإذن الإمام وغير إذنه، لأن هذا من تمام مصلحته. ومنها: لو جلس إنسان في مسجد أو طريق واسع وعثر به حيوان فمات، فهل يضمنه أم لا؟ في المسألة وجهان أوردهما أبو الخطاب وتبعه أبو محمد المقدسي. قال الحارثي: ولم أرى لأحد قبله هذا الخلاف. وأصله ما مر من الروايتين في ربط الدابة بالطريق الواسع، ومحله ما لم يكن الجلوس مباحا، كالجلوس في المسجد مع الجنابة والحيض أو للبيع والشراء ونحو ذلك. أما ما هو مطلوب كالاعتكاف والصلاة والجلوس لتعليم القرآن والسنة فلا يتأتى الخلاف فيه بوجه. وكذلك ما هو مباح من الجلوس في جوانب الطرق الواسعة كبيع مأكول ونحوه لامتناع الخلاف في عدم جوازه، لأنه جلس فيما يستحقه بالاختصاص، فهو كالجلوس في ملكه من غير فرق. طيب، إذا جلس إنسان في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان، جلوس الإنسان في هذه الأماكن، المسجد أو الطريق، قد يكون مباحا، مثل جلوس البيع والشراء، أو كذلك جلوس استدلال في المسجد، وقد يكون جلوسه إيش طاعة، مثل اعتكاف وما شبه ذلك، جلس في المسجد ليعتكف، دخل المسجد ليصلي ونحو ذلك، هذا طاعة. نقول: إذا عثر إنسان لا ضمان، أو تعثر بإنسان لا ضمان، إلا إذا كان هذا الجالس متعديا في جلوسه، إذا جلس في موضع يكون معتديا، مثل وقف جلس عند الباب ومد رجليه، ومن دخل تعثر به وسقط، هذا عليه إيش؟ عليه ضمان. لكن لو قدر أن مثل رجل دخل المسجد يصلي، دخل وجلس في الصف ويصلي، دخل رجل أعمى مثل لا يبصر، فهذا الرجل هو ساجد، الأعمى اصطدم به طاح مثلا انكسر، هل على المصلي لضمان؟ لضمان. إذن إذا جلس الإنسان في مسجد أو في طريق واسع فإنه لا ضمان عليه، ما لم يكن إيش متعديا بجلوسه، فإن كان متعديا بجلوسه فعليه الضمان، فإنه في هذا الحال عليه الضمان، مثل جالس في الشارع ومثل مع عصا، من مر وضع العصا حتى يتأثر، هذا ما في إشكال في ضمانه. الله أعلم. نعم. مثل مسألة المسجد مواصيل الشوارع والأشجار، أي نعم مثله. شوف القاعدة مضطردة، كل من فعل فعلا غير مأذون له فيه فتلف به أحد فعليه الضرر. يعني بعض الناس ربما أخرج مواصير عند بيته، مواصير وتعثر بها إنسان وسقط، هذا عليه الضمان لأنه متسبب.